لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. ورواه مسلم أيضا. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في الدلائل: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: فحدثني من سمع عبد الله بن الحارث بن نوفل واستكتمني اسمه عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرفت أني إن بدأت بها قومي رأيت منهم ما كرهوا فصمت. فجاءني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إن لم تفعل ما أمرك به ربك عذبك ربك. قال علي: فدعاني فقال: يا علي، إن الله قد أمرني أن أنذر عشيرة الأقربين، فاصنع لنا يا علي شاة على صاع من طعام، وأعد لنا عس لبن، ثم اجمع لي بني عبد المطلب. ففعلت، فاجتمعوا له وهم يومئذ 40 رجلا، يزيدون رجلا أو ينقصون، فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب الكافر الخبيث. فقدمت إليهم تلك الجفنة، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حذية فشقها بأسنانه ثم رمى بها في نواحيها وقال: كلوا بسم الله. فأكل القوم حتى نهلوا عنها ما يرى إلا آثار أصابعهم، والله إن كان الرجل لا يأكل مثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقهم يا علي. فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى نهلوا جميعا، ويم الله إن كان الرجل لا يشرب مثله. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم بذره أبو لهب لعنه الله فقال: لهد ما سحركم صاحبكم. فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، عد لنا بمثل الذي كنت صنعت لنا بالأمس من الطعام والشراب، فإن هذا الرجل قد بذرني لا ما سمعت قبل أن أكلم القوم. ففعلت ثم جمعتهم له. فصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنع بالأمس، فأكلوا حتى نهلوا عنها، ويم الله إن كان الرجل لا يأكل مثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقهم يا علي. فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى نهلوا جميعا، ويم الله إن كان الرجل منهم لا يشرب مثله. فلما أراد رسول الله أن يكلمهم بدره أبو لهب لعنه الله إلى الكلام فقال: لهد ما ساحركم صاحبكم. فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، عد لنا بمثل الذي كنت صنعت بالأمس من الطعام والشراب، فإن هذا الرجل قد بدرني إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم. ففعلت ثم جمعتهم له. فصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنع بالأمس، فأكلوا حتى نهلوا عنها، ثم سقيتهم من ذلك القعب حتى نهلوا عنها، ويم الله إن كان الرجل منهم لا يأكل مثلها ويشرب مثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، إني والله ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة. هكذا رواه البيهقي من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن شيخ أبهم اسمها عن عبد الله بن الحارث به. وقد رواه أبو جعفر بن جرير عن محمد بن حميد الرازي عن سلمة بن الفضل الأبرشي عن محمد بن إسحاق عن عبد الغفار أبي مريم بن القاسم عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس عن علي فذكر مثله وزاد بعد قوله: وإني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله أن أدعوكم إليها، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي؟ وكذا وكذا. قال: فأحجم القوم عنها جميعا. وقلت: ولأني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا وأحمشهم ساقا، أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليها. فأخذ برقبتي فقال: إن هذا أخي وكذا وكذا، فاسمعوا له واطيعوا. قال: فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. تفرد به عبد الغفار بن القاسم أبو مريم وهو كذاب شيعي، اتهمه علي بن المديني وغيره بوضع الحديث وضعفه الباقون، ولكن روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبيه عن الحسين بن عيسى بن ميسرة الحارثي عن عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث قال: قال علي لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام وإناء لبنا، وادع لي بني هاشم. فدعوتهم وإنهم يومئذ لأربعون غير رجل أو أربعون ورجل. فذكر القصة كنحو ما تقدم إلى أن قال: وبدرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام فقال: أيكم يقضي عني ديني ويكون خليفتي في أهلي؟ قال: فسكتوا، وسكت العباس خشية أن يحيط ذلك بماله. قال: وسكت أنا لسن العباس. ثم قالها مرة أخرى فسكت العباس. فلما رأيت ذلك قلت: أنا يا رسول الله. قال: أنت؟ قال: وإني يومئذ لأسوأهم هيئة، وإني لأعمش العينين، ضخم البطن، حمش الساقين. وهذه الطريق فيها شاهد لما تقدم، إلا أنه لم يذكر ابن عباس فيها، فالله أعلم. وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عباد بن عبد الله الأسدي وربيعة بن ناجز عن علي نحو ما تقدم أو كالشاهد له، والله أعلم. ومعنى قوله في هذا الحديث: من يقضي عني ديني ويكون خليفتي في أهلي، يعني إذا مت، وكأنه صلى الله عليه وسلم خشي إذا قام بإبلاغ الرسالة إلى مشرك العرب أن يقتلوها، فاستوثق من يقوم بعده بما يصلح أهله ويقضي عنها. وقد أمنه الله في ذلك في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. سورة المائدة الآية 67. والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استمر يدعو إلى الله تعالى ليلا ونهارا وسرا وجهارا، لا يصرفه عن ذلك صارف، ولا يرده عنه راد، ولا يصده عنه صاد. يتبع الناس في أنديتهم ومجامعهم ومحافلهم وفي المواسم ومواقف الحج، يدعو من لقيه من حر وعبد وضعيف وقوي وغني وفقير. جميع الخلق في ذلك عنده شرع سواء، وتسلط عليه وعلى من اتبعه من أحد الناس، من ضعفائهم الأشداء الأقوياء من مشرك قريش بالأذية القولية والفعلية. وكان من أشد الناس عليه عمه أبو لهب، واسمه عبد العزى بن عبد المطلب، وامرأته أم جميل أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان. وخالفه في ذلك عمه أبو طالب بن عبد المطلب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله إليه طبعا، فكان يحنو عليه ويحسن إليه ويدافع عنه ويحامي ويخالف قومه في ذلك، مع أنه على دينهم وعلى خلتهم. إلا أن الله تعالى قد امتحن قلبه بحبه حبا طبعيا لا شرعيا، فكان استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى ومما صنعه لرسوله من الحماية. إذ لو كان أسلم أبو طالب لما كان له عند مشرك قريش وجاهة ولا كلمة، ولا كانوا يهابونه ويحترمونه، ولا اجترأوا عليها، ولمدوا أيديهم وألسنتهم بالسوء إليها. وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقد قسم خلقه أنواعا وأجناسا. فهذان العمان كافران، أبو طالب وأبو لهب، ولكن هذا يكون في القيامة في ضحضاح من نار، وذلك في الدرك الأسفل من النار. وأنزل الله فيه سورة في كتابه تتلى على المنابر وتقرأ في المواعظ والخطب، تتضمن أنه سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: أخبرني رجل يقال له ربيعة بن عباد من بني الديل وكان جاهليا فأسلم. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والناس مجتمعون عليه، ووراءه رجل وضئ الوجه أحول ذو غديرتين يقول إنه صابئ كاذب يتبعه حيث ذهب. فسألت عنه فقالوا: هذا عمه أبو لهب. ثم رواه هو والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد بنحوه. وقال البيهقي أيضا: حدثنا أبو طاهر الفقيه، حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، حدثنا أبو الأزهر، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصري، حدثنا محمد بن عمرو عن محمد بن المنكدر عن ربيعة الديلي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي المجاز يتبع الناس في منازلهم يدعوه من الله، ووراءه رجل أحول تقد وجنتاه وهو يقول: أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم ودين آبائكم. قلت: من هذا؟ قيل: هذا أبو لهب. ثم رواه من طريق شعبة عن الأشعث بن سليم عن رجل من كنانة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وإذا رجل خلفه يسفي عليه التراب، وإذا هو أبو جهل، وإذا هو يقول: يا أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم، فإنما يريد أن تتركوا عبادة اللات والعزى. كذا قال أبو جهل، والظاهر أنه أبو لهب، وسنذكر بقية ترجمته عند ذكر وفاته، وذلك بعد وقعة بدر إن شاء الله تعالى. وأما أبو طالب فكان في غاية الشفقة والحنو الطبيعي كما سيظهر من صنائعه وسجاياه واعتماده فيما يحامي به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. قال يونس بن بكير عن طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن موسى بن طلحة أخبرني عقيل بن أبي طالب قال: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك هذا قد أذانا في نادينا ومسجدنا فانهاه عنا. فقال: يا عقيل انطلق فأتني بمحمد. فانطلقت إليه فاستخرجته من كبس أو قال حفش يقول بيت صغير، فجاء به في الظهيرة في شدة الحر. فلما أتاهم قال: إن بني عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم، فانتهي عن أذاهم. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء فقال: ترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال: فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلة. فقال أبو طالب: والله ما كذب ابن أخي قط، فارجعوا. رواه البخاري في التاريخ عن محمد بن العلاء عن يونس بن بكير، ورواه البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عنه به، وهذا لفظه. ثم روى البيهقي من طريق يونس عن ابن إسحاق حدثنا يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أنه حدث أن قريش حين قالت لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا كذا وكذا، فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق أنا ولا أنت، فاكفف عن قومك ما يكرهون من قولك. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد بدا لعمه فيها وأنه خاذله ومسلمه وضعف عن القيام معها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمي لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في طلبه. ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى، فلما ولى قال له حين رأى ما بلغ الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي. فأقبل عليه فقال: امضي على أمرك وافعل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. قال ابن إسحاق: ثم قال أبو طالب في ذلك: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فامضي لأمرك ما عليك غضاضة، أبشر وقر بذاك منك عيونا. ودعوتنا وعلمت أنك ناصحي، فلقد صدقت وكنت قد مؤمنا وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا. لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذلك مبينا. ثم قال البيهقي وذكر ابن إسحاق لأبي طالب في ذلك أشعارا، وفي كل ذلك دلالة على أن الله تعالى عصمه بعمه مع خلافه إياه في دينه، وقد كان يعصمه حيث لا يكون عمه بما شاء لا معقب لحكمه. وقال يونس بن بكير حدثنا محمد بن إسحاق حدثني رجل من أهل مصر قديما منذ 40 سنة عن عكرمة عن ابن عباس في قصة طويلة جرت بين مشركي مكة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو جهل بن هشام يا معشر قريش إن محمدا قد أبى إلا وأن ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وسب آلهتنا، وإني أعاهد الله لا أجلس له غدا بحجر، فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم. فلما أصبح أبو جهل لعنه الله أخذ حجرا ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظره، وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يغدو وكانت قبلته الشام، فكان إذا صلى صلى بين الركنين الأسود واليماني وجعل الكعبة بينه وبين الشام، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وقد غدت قريش فجلسوا في أنديتهم ينتظرون. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منها رجع منبهتا ممتقة لونه مرعوبا قد يبست يده على حجره حتى قذف الحجر من يده، وقامت إليه رجال من قريش فقالوا ما بك يا أبا الحكم؟ فقال قمت إليه لأفعل ما قلت لكم البارحة، فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل والله ما رأيت مثل هامته ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط، فهم أن يأكلني. قال ابن إسحاق فذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك جبريل لو دنا مني لا أخذها. وقال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه حدثنا عثمان الدارمي حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث بن سعد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبان بن صالح عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيها عن عباس بن عبد المطلب قال كنت يوما في المسجد فأقبل أبو جهل لعنه الله فقال إن لله علي إن رأيت محمدا ساجدا أن أطأ على رقبته، فخرجت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلت عليه فأخبرته بقول أبي جهل، فخرج غضبانا حتى جاء المسجد فعجل أن يدخل من الباب فاقتحم الحائط، فقلت هذا يوم شر، فاتزرت ثم اتبعته. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق، سورة العلق الآيتان 1 و2. فلما بلغ شأن أبي جهل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، سورة العلق الآيتان 6 و7. فقال إنسان لأبي جهل يا أبا الحكم هذا محمد، فقال أبو جهل ألا ترون ما أرى؟ والله لقد سد أفق السماء علي. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر السورة سجد. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عبد الكريم عن عكرمة قال قال ابن عباس قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ورواه البخاري عن يحيى عن عبد الرزاق بها. وقال داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال مر أبو جهل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فقال ألم أنهك أن تصلي يا محمد؟ لقد علمت ما بها أحد أكثر ناديا مني. فانتهره النبي صلى الله عليه وسلم فقال جبريل فليدع ناديه سندع الزبانية، سورة العلق الآيتان 17 و18. والله لو دعا ناديه لا أخذته زبانية العذاب،

وأبو جهل بن هشام وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف. قال أبو إسحاق: ونسيت السابعة. قلت: وهو عمارة بن الوليد، وقعت تسميته في صحيح البخاري. قصة الإيراشي. قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق: حدثنا عبد الملك بن أبي سفيان الثقفي قال: قدم رجل من إيراش بإبل له مكة، فابتاعها منه أبو جهل ابن هشام، فمطله بأثمانها، فأقبل الإيراشي حتى وقف على نادي قريش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فقال: يا معشر قريش، من رجل يعديني على أبي الحكم بن هشام؟ فإني غريب وابن سبيل، وقد غلبني على حقي. فقال أهل المجلس: ترى ذلك الرجل، وهم يهزؤون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يعلمون ما بينه وبين أبي جهل من العداوة، اذهب إليه فهو يؤديك عليها. فأقبل الإيراشي حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له فقام معه، فلما رأوه قام معه، قالوا لرجل ممن معهم: اتبعه فانظر ماذا يصنع. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه فضرب عليه بابه، فقال: من هذا؟ قال: محمد، فخرج. فخرج إليه وما في وجهه قطرة دم، وهو انتقع لونه، فقال: أعطي هذا الرجل حقه. فقال: لا تبرح حتى أعطيه الذي له. فدخل فخرج إليه بحقه فدفعه إليه، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للإيراشي: الحق بشأنك. فأقبل الإيراشي حتى وقف على ذلك المجلس فقال: جزاه الله خيرا، فقد أخذت الذي لي. وجاء الرجل الذي بعث معه فقالوا: ويحك ماذا رأيت؟ قال: عجبا من العجب، والله ما هو إلا أن ضرب عليه بابه فخرج وما معه روحه. فقال: أعطي هذا الرجل حقه. فقال: نعم، لا تبرح حتى أخرج إليه حقه. فدخل فأخرج إليه حقه فأعطاها. ثم لم يلبث أن جاء أبو جهل فقالوا له: ويلك، ما لك؟ فوالله ما رأينا مثل ما صنعت. فقال: ويحكم، والله ما هو إلا أن ضرب علي بابي، وسمعت صوته فملئت رعبا، ثم خرجت إليه وإن فوق رأسه لفحلا من الإبل ما رأيت مثل هامته ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط، فوالله لو أبيت لأكلني. فصل. وقال البخاري: حدثنا عياش بن الوليد، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي، حدثنا عروة بن الزبير، سألت ابن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله. قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، إذا قبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه على عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى أخذه بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ الآية سورة غافر، الآية 28. تابعه ابن إسحاق قال: أخبرني يحيى بن عروة عن أبيه قال: قلت لعبد الله بن عمرو، وقال عبدة عن هشام عن أبيه قال: قيل لعمرو بن العاص، وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة حدثني عمرو بن العاص قال: قال البيهقي، وكذلك رواه سليمان بن بلال عن هشام بن عروة كما رواه عبدة، انفرد به البخاري وقد رواه في أماكن من صحيحه، وصرح في بعضها بعبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أشبه لرواية عروة عنها، وكونه عن عمرو وأشبه لتقدم هذه القصة. وقد روى البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس عن محمد بن إسحاق، حدثنا يحيى بن عروة عن أبيه عروة قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهره من عداوته؟ فقال: لقد رأيتهم وقد اجتمع أصرافهم يوما في الحجر، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا وصبرنا منه على أمر عظيم أو كما قالوا. فبينما هم في ذلك طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت فغمزوه ببعض القول، فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضى فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها فعرفتها في وجهه فمضى، ثم مر الثالثة فغمزوه بمثلها فقال: أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم من رجل إلا وكأنما على رأسه طائر واقع، حتى إن أشدهم فيه وساطا قبل ذلك ليرفأه حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم راشدا، فما كنت بجهول. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنها، حتى إذا بدأكم بما تكرهون تركتموها. فبينما هم على ذلك طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوثبوا إليه وثبة رجل واحد، فأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا، لما كان يبلغهم من عيب آلهتهم ودينهم. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم أنا الذي أقول ذلك، ولقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجامع ردائه وقام أبو بكر يبكي دونه ويقول: ويلكم، أتقتلون رجلا يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عنه، فإن ذلك لأكثر ما رأيت قريشا بلغت منه قط. فصل في تأليب الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واجتماعهم بعمه أبي طالب القائم في منعه ونصرته، وحرصهم عليه أن يسلمه إليهم، فأبى عليهم ذلك بحول الله وقوته. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، ووخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال. وأخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث حماد بن سلمة به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال محمد بن إسحاق: وحدب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب ومنعه وقام دونه، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر الله مظهرا لدينه لا يرده عنه شيء. فلما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعتبهم من شيء أنكروه عليه من فراقهم وعيب آلهتهم، ورأوا أن عمه أبا طالب قد حدب عليه وقام دونه فلم يسلمه لهم، مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب: عتبة وشيبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، وأبوه سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس، وأبو البختري واسمه العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزة بن قصي، والأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزة، وأبو جهل واسمه عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، والوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي، ونبيه ومنبه ابن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي، والعاص بن وائل بن سعيد بن سهم. قال ابن إسحاق: أو من مشى منهم فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه. فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا وردهم ردا جميلا، فانصرفوا عنه. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه، ثم شري الأمر بينه وبينهم حتى تباعد الرجال وتضاغنوا، وأكثرت قريش ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها فتوامروا فيه، وحض بعضهم بعضا عليه. ثم إنهم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى فقالوا له: يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين، أو كما قالوا. ثم انصرفوا عنه فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم، ولم يطب نفسا بإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خذلانه. قال ابن إسحاق: وحدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أنه حدث أن قريشا حين قالوا لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا للذي قالوا له، فأبق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. قال: فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد بدا لعمه فيه بداء، وأنه خاذله ومسلمها، وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معها. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على نترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. قال: ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى، ثم قال: فلما ول ناداه أبو طالب فقال: أقبل يا ابن أخي. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. قال ابن إسحاق: ثم إن قريشا حين عرفوا أن أبا طالب قد أبى خذلان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسلامه وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوته، مشوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة فقالوا له: فيما بلغنا يا أبا طالب، هذا عمارة بن الوليد أنهد فتى في قريش وأجمله، فخذه فلك عقله ونصره، واتخذه ولدا فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي قد خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسفها أحلامها فنقتلها، فإنما هو رجل برجل. قال: والله لبئس ما تسومونني، أتعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون أبدا. قال: فقال المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي: والله يا أبا طالب، لقد انصفك قومك وجهدوا على التخلص مما تكره، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا. فقال أبو طالب للمطعم: والله ما أنصفوني، ولكنك قد اجمعت خذلاني ومظاهرة القوم علي، فاصنع ما بدا لك، أو كما قال: فحقب الأمر وحميت الحرب وتنابذ القوم ونادى بعضهم بعضا. فقال أبو طالب عند ذلك يعرض بالمطعم بن عدي ويعم من خذله من بني عبد مناف ومن عاداه من قبائل قريش، ويذكر ما سألوه وما تباعد من أمرهم: ألا قل لعمر والوليد ومطعم: ألا ليت حظي من حياطتكم بكر، من الخور حبحاب كثير رغاؤه يرش على الساقين من بوله قطر، تخلف خلف الورد ليس بلاحق، إذا ما على الفيفاء قيل له وبر، أرى أخوينا من أبينا وأمنا، إذا سئلا قال إلى غيرنا الأمر، بلى لهما أمر ولكن تجرجما، كما جرجمت من رأس ذي علق الصخر، أخص خصوص عبد شمس ونوفلا، هما نبذانا مثلما نبذ الجمر، هما أغمزا للقوم في أخويهما، فقد أصبح منهم أكفهما صفر، هما أشركا في المجد من لا أبا له من الناس إلا أن يرس له ذكر، وتيم ومخزوم وزهرة منهم، وكانوا لنا مولا إذا بغي النصر، فوالله لا تنفك منا عداوة ولا منكم ما دام من نسلنا شفر. قال ابن هشام: وتركنا منها بيتين أقذع فيهما. نتوقف في حدود هذه الأسطر ونتم مع جزء الموالي مع فصل في مبالغة الأذية لأحد المسلمين المستضعفين. ترقبونا، حياكم الله.